كان أبو الصبي لا يدع فرصة إلا ذكر فيها عن الشيخ هذه القصة. ذكر أمامه أن الغزالي قال في بعض كتبه إن النبي لا يمكن أن يرى فيما يرى النائم، فغضب الشيخ وقال والله ما هكذا كان الأمل فيك يا غزالي، لقد رأيته بعيني رأسي هذا راكبا بغلته. وذكر له ذلك مرة أخرى فقال والله ما هكذا كان الأمل فيك يا غزالي، لقد رأيته بعيني رأسي هذا راكبا ناقته. وكان أبو الصبي يستنبط من ذلك أن الغزالي قد أخطأ، وأن عامة الناس يستطيعون أن يروا النبي فيما يرى النائم، وأن الأولياء والصالحين يستطيعون أن يروه وهم أيقاظ. وكان أبو الصبي يثبت هذا بحديث يرويه من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، صدق رسول الله. وعلى هذا النحو حفظ الصبي ألوانا من أخبار الكرامات والمعجزات وأسرار الصوفية. كان إذا أراد أن يتحدث بشيء من ذلك إلى أترابه ورفاقه في الكتاب قصوا عليه أمثاله، يضيفونه إلى صاحب السافلة ويؤمنون به إيمانا شديدا. كانت لأهل الريف شيوخهم وقبائلهم وشبانهم وصبيانهم ونساؤهم عقلية خاصة فيها سذاجة وتصوف وخفلة. وكان أكبر الأثر في تكوين هذه العقلية لأهل